إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. ذكر ومذاكرة مع المصطفى في عصر المبعث. تأليف وتقديم الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطر. الإعداد الإذاعي حسن عبد الله. يرويها سعد زغلول نصار. بطولة عبد الله غيث. إخراج محمود يوسف. غشي مكة ليل ثقيل ولف أم القرى صمت مكدود لا يسمع فيه إلا أنفاس الليل مختلطة بهمهمة صلوات وثنية كانت لا تزال تتسلل من البيت العتيق. وقمر رمضان قد توارى واحتجب فليس على الأفق المعتم سوى ضوء شاحب تكاد تحجبه عن مكة جبالها الصخرية التي تبدو كأنها كتل ماردة من ظلمات متراكمة. ونامت الدنيا لا تلقي بالا إلى رجل من بني هاشم ابن امرأة من قريش تأكل القديد قد أوى إلى غار هناك مستغرقا في تأمله يلتمس في العتمة الداجية شعاعا من نور الحق وينشد في خلوته أنس الهدى وراحة اليقين وخواطره تحوم حول البيت العتيق الذي رفع إبراهيم القواعد منه وإسماعيل وطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود. فلم يلبث أن صار مع الزمن مثوى لأوثان ممسوخة شتى لكل قبيلة وثنها الذي تحج إليه وتطيف به وتقدم له القرابي. وغير بعيد من غار حراء هجعت مكة تقطر ذكريات مجدها الدين الغابر وقد توته وثنية عمياء وتساورها من حين إلى حين رجفة من قلق الوعي ثم لا تلبث أن تهمد تحت وطأة الكابوس الباهظة لا تحسب حساباً لهذا المختلي في غار حراء وقد ألفت أن تراه ينسحب إليه من ضجيج المجتمع عازفا عن تلك الأوثان التي يعبدها قومه لأنهم وجدوا آباءهم لها عابدين. وأول الليل قبل أن يطلع فجر هذه الليلة من رمضان وينشر نوره على القمم والسفوح والبطاح والقيعان فيضيء الظلمة الداجية ومع نور الفجر الوليد من الليلة الغراء تجلى الوحي على المصطفى في الغار وألقى إليه الكلمة اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وبدأ تاريخ جديد. وهكذا كانت البداية، هكذا أشرق النور. خرج المصطفى مع الفجر من الغار نبيا مبعوثا بختام رسالات السماء. عاد المصطفى والنور ملء قلبه وبصيرته والكلمات ملء فكره ومسمعه، ولكنه في حيرة من أمره يعييه أن يستوعب السر الأعظم الذي انبلج له ويأخذه من جلاله وروعته ما يشبه الدوار. وأحس وطأة العبء الثقيل تجهده وترهقه، فما بلغ بيته حتى بدا مجهدا مرتعدا شاحبا كأنه عائد من سفر طويل شاق. ولمحها هناك في انتظاره خديجة التي كانت له على مدى 15 سنة زوجا وصديقا وأما، وكانت له منذ تزوجها ملاذا وسكنا. ودون تفكير أو تردد ألفى نفسه يفضي إليها بما رأى وما سمع، وهو يرنو إلى ملامحها إذ تصغي إليه بكل كيانها، محاولا أن يستبين وقع هذا الأمر على أقرب أهله إليه وأعزهم عليه وأصفاهم له ودا وأرشدهم رأيا. وقالتها على الفور في صوت مفعم بالحرارة والثقة: الله يرعانا يا أبا القاسم، أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فنفذ صوتها الحار إلى قلبه وأحس راحة الأمن والطمأنينة، وزوجه تقوده في رفق وحنان إلى مضجعه فتدثره وتظل حانية عليه حتى ينام. أسرعت خديجة بكل حبها لزوجها المصطفى، وبكل ثقتها في صدقه، وبكل إيمانها بما رأت من سابق مظاهر انفراده وخلوته في حراء وعزوفه عن أوثان وأصنام قريش. أسرعت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ترجو أن تجد من علمه بالكتب والأديان ما تطمئن به إلى أن زوجها محمدا سيكون فعلا نبيا لهذه الأمة. وقصت خديجة على ورقة الحكاية: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. صدق الله العظيم. ولقد تهيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في أوائل المبعث أن يلقى قريشا بدعوته جهرا، فأصر بها إلى من آنس فيهم الاستعداد لقبولها والإيمان بها. وما أسرع ما استجاب له الموالي والأرقاء الذين وجدوا في الإسلام ملاذا لهم من الوضع المهين الذي مسخ آدميتهم وأهدر إنسانيتهم، كما أسلم عدد من أحرار المكيين رجالا ونساء. كذا، هؤلاء المستضعفون يريدون أن يساووا بين السيد والعبد، وأن يتبعوا محمدا الذي خرج على دين آبائه وأجداده. خذوهم جميعا إلى بطحاء مكة، إذا حميت الظهيرة فاطرحوهم على ظهورهم جميعا حتى يعودوا عن هذا الدين أو يهلكوا دونه. اذكر آلهتنا بخير. لا إله إلا الله. اذكر محمدا بسوء. محمد رسول الله. ألقوا بهذه الصخرة الضخمة على صدره وعلى ظهره فتمزق عظامه وضلوعه. محمد الرسول. سنرى الآن كيف يحميك منا محمد ورب محمد. واللاتي ما نقوى على حملها يا زعيم قريش. ارفعوها وألقوها عليه. أحد ألقوا الصخرة عليه. أحد تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. عجب، وأي عجب يا أتباع محمد. وراح من يقدر من الصحابة على شراء عبد من المسلمين وعتقه يفعل، وكان أبو بكر الصديق يفعل ذلك، حتى قال له أبوه قحافة: إني أراك يا بني تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك فعلت ما فعلت أعتقت رجالا أشداء يمنعونك ويقومون دونك. رد أبو بكر: يا أبتي، إني إنما أريد ما أريد لوجه الله. فيروى أنه مما نزل فيه من الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صدق الله العظيم. لقد ظلوا به ولم يتركوه حتى ذهب لحمه عن ظهره، وألقوا بسيوفه في النار حتى صارت سلاسل وقيودا ملتهبة، فطوقوا بها يديه وقدميه. ولما أفاق خباب ذهب مع نفر من رفاقه المضطهدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ويجيبه الرسول الكريم: لقد كان من قبلكم يؤخذ منهم الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله عز وجل والذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون. صبرا جميلا يا رسول الله، والله المستعان على ما يصنعون. ويذهب خباب إلى السيد العاص بن وائل السهمي يتقاضاه أجر سيوفه التي عملها له، عسى أن يعطيه مالا يفتدي به نفسه. خباب، أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب وفضة؟ بلى. فأمهلني إلى يوم القيامة يا خباب حتى أرجع إلى تلك الدار الآخرة فأقضيك حقك هنالك، فوالله لا تكون أنت وصاحبك محمد يا خباب آثر عند الله مني ولا أعظم حظا من ذلك. راح العاص بن وائل يباهي في مجامع قريش بحيلته الذكية الماكرة التي أصاب فيها عصفورين بحجر واحد، أكل مال خباب عقابا له على إسلامه واستهزأ بدين صاحبه. ولم يمض وقت طويل حتى كان المصطفى يتلو في مكة من وحي ربه: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم. على أن مشكلة المشاكل عند قريش كانت في هذا السر الغريب الذي جعل الدعوة الجديدة تذهب إلى محمد دون زعماء ورؤساء قريش جميعا. عجب وأي عجب، أيؤثر محمد بن عبد الله بالنبوة وما عرفت له قريش مالا ممدودا ولا ولدا معدودا ولا جاها مشهودا؟ وإن عرفت له شرف المنبت وكرم الخلق ونقاء السيرة، ولم يفتها التنبه لما حف به منذ ولد من مخايل مجد له منتظر. أينزل عليه هذا القرآن ولا ينزل على رجل عظيم من أصحاب الثراء والولد والنفوذ والسلطان؟ واللاتي إنه فعلا للعجب العجاب، أينزل القرآن على محمد وأنا الوليد بن المغيرة كبير قريش وسيدها؟ أينزل على محمد ويترك أبا مسعود عمر بن عمير سيد ثقيف ونحن عظيم القريتين؟ صدقت يا زعيم قريش، أله من العقلية التي لا نعرفها ما يتسامى به علينا نحن عظيمي القريتين؟ وتلا المصطفى من كلمات ربه: بسم الله الرحمن الرحيم، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. واللاتي إنه فعلا عجب وأي عجب، حتى أنت يا أمية بن أبي السلط لا يصطفيك رب محمد ويبعثك نبيا. أنني فعلا أتعجب، لقد كنت من الفئة القليلة التي أنكرت عبادة الأوثان. ألست أنا القائل ما حجر نطوف به لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع؟ التمسوا لكم دينا فإن قومكم على سفه وضلال. بل قلت وأنا أشهد على ذلك يا شاعر ثقيف وحكيمة. ها وها قد بزغ النور الذي بشرت به يا أمية، ها قد جاء دين التوحيد الذي أرهصت به، فماذا أنت صانع؟ لا، وأقسم بالمقدسات جميعا ألا أتبعك يا محمد. أكون تابعا بعد أن كنت متبوعا؟ أقسم لأناصبنك العداوة والبغضاء في كل زمان. لقد انكشف موقف أمية بن أبي السلط، لقد كان يبشر بنبي جديد وهو يرجو أن يكون، فلما تخطاه الاصطفاء إلى محمد بن عبد الله نكص على عقبيه كافرا بدين الحق، وظاهر الوثنية القرشية في حربها للدين الحنيف، حتى مات على الكفر تدمغه كلمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، آمن لسانه وكفر قلبه. صدق رسول الله. بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم وثلاث من بناته حديثات عهد بالزواج في أعز بيوت قريش، وأسلمت بنات المصطفى وأزواجهن على الشرك، وكره المصطفى أن يخرج بناته المسلمات من بيوت أزواجهن الكفار، ولم يكن الإسلام قد شرع بعد تحريم زواج مؤمنة بكافر، ولا نزلت آيات القرآن في التفريق بين المؤمنات وأزواجهن الكفار. هذه فرصة سانحة للانتقام من محمد. يا معشر قريش، لماذا لا نكلم أسهار محمد ليردوا عليه بناته فنشغله بهن؟ نعم الفكرة ونعم الرأي يا زعيم قريش. ورفض أبو العاص ابن الربيع أن يطلق زوجه زينب، أما عتبة وعتيبة ولدا عبد العزة فقد فعلا، وطلقا رقية وأم كلثوم بنتي الرسول. لم يشغل المصطفى ببناته عن دعوته، ولم يشق عليه رجوع بنتيه رقية وأم كلثوم إلى بيته، وقد أراد الله بهما خيرا فنجاهما من معاشرة ولدي أبي لهب ومحنة العيش مع أمهما حمالة الحطب، ثم أبدلهما الله خيرا منهما. تزوج رقية عثمان بن عفان أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجر بها إلى الحبشة ثم إلى المدينة، فلما ماتت يوم بدر خلفتها أختها أم كلثوم زوجا لعثمان ذي النورين. وفي أبي لهب وامرأته حمالة الحطب نزلت سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. أنا عبد العزة بن عبد المطلب بن هاشم، يقال لي أبو لهب. أنا الذي اعتقت جاريتي ثويبة منذ 40 عاما إكراما لمولد محمد، عندما جاءتني فبشرتني بولادته. يستبدل محمد ومن تبعه كنيتي عبد العزة بأبي لهب. ليس محمد هو الذي استبدلها، ولكنه رب محمد. كفى كفى، رب محمد رب محمد، أيعصمه ربه هذا من كل شيء؟ أخي أبو طالب يحميه منه، وأنت تردد كلامهم. ماذا تريدون مني يا معشر قريش؟ تبا لكم جميعا. بل تبا لك وحدك يا عبد العزة، تبا لك أنت يا أبا لهب. تبت يدا أبي لهب وتب. هو قادر. كيف يجرؤ على المشي هكذا بيننا؟ والله لنؤذينه أذى عظيما. واللاتي لئن قعدنا وتركناه على هواه ليضلن خلقا كثيرا من قريش. فما سكوتكم يا قوم؟ ما سكوتكم؟ ضاقت بهم ساحة البيت الحرام، وقد تجمعوا هناك يهددون ويتوعدون، فيكاد من يراهم يحسبهم محتشدين تأهبا للقتال. وأقبل العدو فردا أعزل. أقبل المصطفى يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالكعبة لا يلقي إليهم بالا، وقصرت عنه أيديهم ورماحهم، وطالت ألسنتهم يغمزونه ببعض القول، ومضى في طوافه، فكلما مر بهم تطاولت ألسنتهم بالغمز واللمز، حتى أتم الطواف فواجههم فردا ليس معه سلاح غير إيمانه وكلمات ربه، وقال كلمة وقعت عليهم كالصاعقة، فما منهم رجل إلا كأن على رأسه طائرا وقع، وانكمشوا متضائلين. كفى يا قوم. لا عليك يا أبا القاسم، انصرف في سلام، فوالله ما كنت مجهولا أبدا. وانصرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما كاد يغيب عن أبصارهم حتى عاد أفراد القطيع أسودا غضابا. عجبا لكم، ذكرتم ما أصابكم من أمر محمد، حتى إذا ما بدأكم بكلمة مما تكرهون تركتموه. ماذا تعني يا حويرث؟ واللات والعزى لا أتحرشن به غدا، ولا أسمعنه وأفعلن به ما يكره. ها هو قادم ومعه صاحبه أبو بكر. أنت الذي تقول إنك بشير وإنك نذير، ونسيت آلهتنا وتسفه أحلامنا، وتريد أن نترك دين آبائنا. ويجيب المصطفى في هدوء: نعم أنا الذي أقول كذا، فوالله لا ندعك أبدا. نعم نعم، تجاذبوا معي رداءه هكذا. أجل هكذا. ويسرع الصديق رضي الله عنه يدفعهم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وأنت أيضا لك نصيبك. وتكاثر المشركون على الصديق، وما تركوه إلا وقد صدعوا فوق رأسه. ألا توجد وسيلة أبدا لإيقاف محمد هذا عند حده؟ نعم، ما رأيكم في عمه وكفيله أبي طالب؟ إنه هو وحده الذي يستطيع إقناعه بالكف عن هذا الذي أتى به. نعم الرأي، نعم الرأي. يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيك. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه وهم يرجون أن ينتهي هذا الأمر الذي أرق ليلهم وشغل نهارهم. لكن المصطفى مضى على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه، حتى سار الأمر بين المسلمين والمشركين تباعدا وتضاغنا، ولم يعد لقريش حديث إلا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يحض بعضهم عليه بعضا. يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا، أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. وعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم تطاوعه نفسه على خذلان ابن أخيه. وجاء المصطفى فسمع حديث عمه عن شكوى القوم، ثم قال: يا عم، إني أريدهم على كلمة واحدة. كلمة واحدة؟ نعم، وأبيك وعشر كلمات، فما هي؟ قال محمد: لا إله إلا الله. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. يا ابن أخي، أبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. ويرد المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد ظن أن عمه قد ضعف عن نصرته: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. واستعبر حتى لم يملك دمعه، وهو يوشك أن يفارق عمه الذي كان له أبا وكافلا وراعيا وصديقا. ناداه عمه وقد رآه يمضي حزينا أسفا: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه الصلاة والسلام فقال له عمه: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ومكة معرقة بسهدها تشهد ائتمار قريش بالمصطفى ومن معه، لا عن ارتياب في صدقه وأمانته، ولكنها خافت أن تفقد الوثنية سلطانها على العرب، وعليها كانت قريش تعتمد في ترسيخ نفوذها وتضخيم ثروتها منذ جعلت المواسم الدينية للحج مواسم للتجارة. وهذا الموسم على وشك اقتراب، ومحمد يجهر بدعوته لا يبالي أحدا، وقد سمعت قريش ما تلاه من كلمات ربه، فأدركت من فورها أنها المعجزة التي لا يملك أي عربي يصغي إليها أن يصرف عنها سمعه وقلبه وضميره. فإن خلت قريش بين محمد والقبائل الوافدة على الموسم يتلو فيها القرآن، فإن العرب لن يترددوا في الإيمان بصدق نبوته عن يقين بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من قول البشر. وفي دار الندوة بمكة، حيث اعتادت قريش من عهد جدها قصي بن كلاب أن تعقد فيها مجالسها كلما أهمها أمر واحتاجت فيه إلى المدارسة وتبادل الرأي، اجتمع نفر من طواغيت قريش، وقام فيهم الوليد بن المغيرة المخزومي، وكان ذا سن وشرف فيهم، فقال: يا معشر قريش، إن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. فأنت يا أبا عبد الشمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به. بل أنتم فقولوا أسمع. نقول كاهن. لا والله، ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. نقول مجنون. ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. فنقول شاعر. ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وقصيده وهزجه وقريضه، مقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. نقول ساحر. ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم. فما نقول يا أبا عبد الشمس؟ والله إن لقوله لحلاوة، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو السحر، يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته. وانفض المجلس بعد أن أجمعوا أمرهم على أن يترصدوا للوفود على مداخل مكة فيأخذوا سبل الناس، لا يمر بهم أحد إلا حذروه أن يسمع ما يتلو محمد من كلام هو السحر. والمصطفى يتلو من آيات ربه: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. صدق الله العظيم. ما لي أراك حزينا مهموما يا أبا طالب؟ أهو أمر محمد ابن أخيك؟ نعم، إنه أمر محمد، وإن أخشى ما أخشاه أن يظاهر عامة العرب القوم عليه. ورأيك؟ إن لمحمد مكانته بيننا يا قوم، وأقسم إنني لم آخذ له ولن أتركه لشيء أبدا أو أهلك دونه. طبعا هو ابن أخيك وقريش أهلك. إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. تداعت قريش غثها وسمينها علينا، فلم تظفر وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا صعر الخدود نقيمها، ونحمي حماها كل يوم كريهة، ونضرب عن أحجارها من يرومها. كان هذا العام عاما سيئا فعلا على قريش، فقد تردد ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك الموسم، وصدرت القبائل بأمره، وبدأ ذكر محمد ينتشر في بلاد العرب. عجبا، من هذا الفارس الشديد القادم من بعيد؟ ألا تعرفه؟ هذا أعز فتى في قريش وأشدها شكيمة. نعم عرفته، هذا حمزة بن عبد المطلب، عم محمد. هذا عجيب، بماذا أصرت إليه هذه الجارية فجعلت وجهه يمتقع هكذا؟ قم نقترب ندرك الخبر. ماذا؟ أبو الحكم يسب ابن أخي محمدا؟ محمد يؤذى ويسب؟ والله ما كنت حمزة بن عبد المطلب إن لم أؤدبك فورا يا أبا الحكم. ومد حمزة يمينه إلى قوسه فثبتها فوق كتفه، ثم انطلق في خطى سريعة حازمة صوب الكعبة، وأبو جهل جالس يتوسط نفرا من قريش، وفي هدوء غريب استل قوسه وهوى بها على رأس أبي جهل فشج. أتشتم محمدا وأنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ ألا فرد ذلك علي إن استطعت. وفي لحظة نسي الجالسون جميعا الإهانة التي نزلت بزعيمهم أبي جهل، والدم الذي ينزف من رأسه، وشغلتهم تلك الكلمة التي حاقت بهم كالصاعقة، الكلمة التي أعلن بها حمزة أنه على دين محمد، يرى ما يراه ويقول ما يقوله. أحمزة يسلم؟ أعز فتيان قريش وأقواهم شكيمة يسلم؟ إنها الطامة والله يا أبا الحكم التي لا تملك قريش لها دفعا، فإسلام حمزة سيغري كثيرين من الصفوة بالإسلام، وسيجد محمد حوله من القوة والبأس ما يعز دعوته ويشد أزره، وتصحو قريش ذات يوم على هدير المعاول تحطم آلهتها. والله ما نراك يا حمزة إلا قد صبت. وما يمنعني وقد استبان لي منه ذلك أن أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يقول الحق، فامنعوني إن كنتم صادقين. أتسمع يا أبا الحكم؟ دعوا أبا عمارة. فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا، ونتركه على إسلامه. دعوه الآن ما دام يقول إنه أسلم. أجل، أسلم حمزة وأعلن على الملأ الأمر الذي كان يطوي عليه صدره، وترك الجمع الذاهل يجتر خيبة أمله، وأبا جهل يلعق دماءه النازفة من رأسه المشجوج. ومد حمزة يمينه مرة أخرى إلى قوسه فثبتها فوق كتفه، واستقبل الطريق إلى داره في خطواته الثابتة وبأسه الشديد. أسلم حمزة وكان حتى تلك اللحظة على دين أبائه، وعرفت قريش أن محمدا ازداد به عزا ومنعة، فلن يلبث حمزة أن يدخل المعركة بينه وبين المشركين فارسا لا يلحق به غبار وأسدا لا يغلب. ومضى حمزة فبات ليلته مؤرقا يدعو الله أن يشرح صدره للدين الجديد الذي دخل فيه مدفوعا بشهامته ومروءته ونجدته، حتى تنفس الصبح. فغدا حمزة إلى الكعبة فما استقبلها إلا وقد اطمأن قلبه وتفتح لنور الحق، وسعى من فوره إلى بيت ابن أخيه المصطفى فبايعه. الأيام تمضي

إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. هل كان الكفار من قريش في تكذيبهم المصطفى وجحدهم معجزته بحيث يغيب عنهم أن هذا القرآن ليس من قول البشر؟ فيما إذن عناؤهم بالإسلام وإعناتهم للرسول وحرصهم على أن يصدوا العرب عن سماع هذا القرآن؟ وفيما كانت حيرتهم فيه لا يدرون بما يصفونه، وإنهم لعلى يقين أنه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة، وزعموا أن محمدا افتراه. ولقد عاجزهم القرآن مجتمعين ومعهم من يظاهرهم من جن، قيل إنها كانت تلهم شعراءهم الفحول روائع القصيد، وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن فما استطاعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. وإنه لكتاب عربي مبين، والعربية لغتهم والبيان طوع ألسنتهم، وفيهم خطباء بلغاء وشعراء فحول لهم فيما زعموا توابع من الجن، وعياهم مع ذلك أن يأتوا بصورة من مثله كانت تعفيهم لو أن ذلك في طاقتهم من مثل ذلك الجدل العقيم والمفاوضات والمساومات والمحاولات المضنية لصرف العرب عن سماع هذا القرآن والتسلط على المسلمين بالأذى والاضطهاد، وتعفيهم مما كانوا يتوجسون بين لحظة وأخرى من صدام مسلح وحرب تحصد الرؤوس وتأكل الأهل والعشيرة. وهؤلاء هم بكل جبروتهم وطغيانهم يحتشدون لمقاومة بشر رسول معجزته كلمات من ربه، يعلمون علم اليقين أنها ليست من قول البشر، ويدركون حق الإدراك أنهم لو خلوا بين المصطفى والعرب يتلو فيهم هذا القرآن لما ترددوا في الإيمان بالمعجزة. سجى الليل وهجعت مكة وسكنت الأصوات فيها، والمصطفى في بيته قائما لربه يتهجد بالقرآن حتى انبلج الفجر فصلى، والنور البازغ يتهادى من أفق المشرق وينشر سناه على الكون. وغير بعيد من بيت المصطفى التقى ثلاثة من مشركي قريش على غير موعد، أبو سفيان بن حرب الأموي وأبو جهل بن هشام المخزومي والأخنس بن شريق الثقفي. عجب، فيما خروجك في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل يا أبا سفيان أنت والأخنس؟ وفيما خروجك أنت يا أبا الحكم؟ كنت تتسلل في الليل مستترا بالظلام، تبيت ليلتك قريبا من بيت محمد. هذا غير صحيح. بل هو صحيح يا أبا الحكم. وما أصنع عند بيت محمد؟ تتسمع إلى قرآنه وصلاته وما يقول طيلة ليله. قلت لكما هذا غير صحيح. هو صحيح يا زعيم قريش، فلا تكابر، لأننا أيضا أنا والأخنس بن شريق فعلنا نفس الشيء. ولكن أعلم ما تريد قوله، هذا لا يصح منا أبدا ونحن زعماء قريش. تماما أنا معك، فربما رانا بعض السفهاء فيقع في نفسه شيء، أو ربما يقتفي خطانا فتنفذ كلمات قرآن محمد إلى قلبه وسمعه وتملك عليه أمره. حسن، نتعاهد ألا نفعل. نعم نتعاهد. من هذا؟ أجاب الطارق أنا عمر بن الخطاب. عمر ابن أختي السابق. قال عمر يواجه أبا جهل بالحقيقة، هل علمت أني صبأت؟ محال، أنا لم أصدق ولا أصدق. حذار يا عمر، حذار أن تفعل. أجاب عمر: بل فعلت. كذا، فعد إذن أدراجك عن داري، لا تدخلها أبدا. ها. وعاد الساري فاستأنف طريقه إلى الصفا، وطرق باب البيت على المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته، فقام رجل منهم فنظر من خلل الباب، ثم أقبل على المصطفى فقال وما يخفي فزعه: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب. قال عليه الصلاة والسلام: إئذن له. ونهض إليه المصطفى فلقيه في الحجرة وسأله: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ أجاب عمر: جئتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله. عندئذ كبر المصطفى تكبيرة عرف منها أهل البيت من الصحابة أن عمر قد أسلم، وسرى صداها في أرجاء مكة معلنا إسلام عمر، فبات المشركون بين مصدق ومكذب، حتى غدا عمر عليهم وهم في أنديتهم حول الكعبة، وقد تقدمه ابن الجمحي فصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، يا معشر قريش، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ؟ قال عمر من خلفه: كذب، ولكنني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وتفنن القوم في إيذاء عمر. ما هذا؟ هذا ابن أختك عمر بن الخطاب. ماذا أصابه؟ أسلم فهم يضربونه. لا لا يا قوم، اتركوه فقد أجرته. قال عمر: لا، جوارك مردود يا خال. لا تفعل يا ابن أختي. قال عمر: بل هو ذاك. كما تشاء. فما زال عمر يضرب ويضرب ويؤذى حتى أعز الله الإسلام. لم يكن المشركون من قريش قد أفاقوا من صدمة إسلام عمر حين عاد وافداهم إلى النجاشي يحملان إلى مكة صدمة الخيبة وفشل المسعى، فهل لم يبقى إلا الحرب؟ لقد رفض محمد كل ما عرضناه عليه حتى الآن ليكف دعوته هذه عنا، ورفض أن يساومنا على دينه يا أبا الحكم، وكذلك باءت كل مفاوضاتنا مع عمه أبي طالب لكي يكف ابن أخيه عنا أو يسلمه لنا. والحل؟ أنا نفسي أسأل عن الحل يا أبا سفيان، فها قد بدأ دينه ينتشر بين القبائل رغم كل ما نزل بأتباعه من الأذى والبلاء. والأهم من هذا كله زعامة قريش، لقد بدأت الزعامة تترنح وتهتز، وغدا يمسي اسم قريش مضغة بين أفواه العرب عندما تعلم القبائل أن قريشا عجزت عن أن تواجه فردا ضعيفا أعزل ومن خلفه بعض المستضعفين، وأن هذا الأعزل وتابعيه قد انتصر عليه. لا واللات والعزى، هذا أبدا لن يكون، ودونه المنون. المهم الآن أن نتحرك. نعم، وأن نسرع، فهذه آخر فرصة لنا مع هذا الرجل. وبدأت قريش تتأهب لجولة حاسمة، ولمح أبو طالب نظر الشر فدعا عشيرته الأقربين إلى منع محمد والقيام دونه، فأجابوه جميعا: لم يخرج عليهم غير أخيه أبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب. لكن قريشا ترددت في أن تخوض حربا مسلحة مع آل عبد المطلب وبني هاشم، وهم من صميم قريش، واستقر الرأي بعد طول مداولات على أن تفرض عليهم حصارا اقتصاديا واجتماعيا لا يرحم. يا معشر قريش، يا معشر قريش، حرروا عهدا وصكا نلتزم فيه جميعا بمقاطعة بني هاشم عبد المطلب، فلا يصهرون إلينا ولا يبيعوننا شيئا ولا نبتاع منهم أي شيء، ونسجل هذا الحلف في هذه الصحيفة ونعلقها في جوف الكعبة توثيقا لحرمتها علينا مرحة جميعا. مرحبا يا أبا الحكم. أيها القوم يا الصحيفة. وأقاموا على ذلك الحلف المشؤوم زمنا سنتين أو ثلاثا، لقي فيها المسلمون والهاشميون من جهد الحصار ما لا يحتمل، وحيل بينهم وقد انحازوا إلى شعب أبي طالب، وبين الطعام أو الكساء يشترونه من التجار الوافدين على أسواق مكة، وقد يأتي أحد المنحازين إلى الشعب سوق مكة يلتمس قوتا يشتريه لعياله، فيقوم أبو لهب ويصيح بالتجار: غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، وقد علمتم مالي ووفاء ذمتي. ثم كان لليل الحصار آخر، اهتزت ضمائر نفر من قريش فأنكروا الحلف المشؤوم. لما طال عليهم جهد الحصار، مشى هشام بن عمرو ابن ربيعة إلى زهير بن أمية بن المغيرة المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة المصطفى، فقال له: يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء، وأخوالك حيث علمت لا يبيعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقد الصحيفة حتى أنقضها. قد وجدت رجلا. من هو؟ أنا. أبغينا رجلا ثالثا. وذهب هشام إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف: يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم صراعا. وكان جواب مطعم كجواب زهير، وخرج هشام يبغي رجلا رابعا، فذهب إلى البختري بن هشام فحدثه بمثل ما حدث به صاحبيه زهيرا ومطعما، وسأل: ولكن هل أجد من يعين على هذا؟ نعم، زهير ومطعم وأنا. طلب إليه أبو البختري أن يبغي مؤيدا خامسا، فذهب هشام إلى زمعة بن الأسود ابن عبد المطلب ابن أسد، فكلمه في بني هاشم وذكر له قرابتهم منه وحقهم عليه، فأجاب زمعة، وتواعد الخمسة على اللقاء ليلا بخطم الحجون بأعلى مكة، وهنالك أجمعوا أمرهم وتعاهدوا على القيام في أمر الصحيفة حتى ينقضوها، واختاروا من بينهم زهير بن أبي أمية ليكون أول من يجاهر برفض صحيفة. يا أهل مكة، يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباع لهم ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. كذبت، والله لا تشق. أنت والله أكذب، ما رضينا كتابها حيث كتبت. صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. هذا أمر قضي فيه بليل، تشور فيه بغير هذا المكان. فلم يلقوا إليه بالا، وقام المطعم على مرأى من القوم، وأبو طالب هناك قد انتحى ناحية من المسجد فانتزع الصحيفة من مكانها في جوف الكعبة لكي يشقها، فإذا بالأرضة قد أكلتها لم تدع منها إلا باسمك اللهم. هذا عجب، وأي عجب. ما هذا؟ هذا شيء غريب فعلا. ونهض أبو طالب يسعى إلى من في الشعب بالبشرى، وقد ذكر وهو في طريقه من البيت العتيق بنيه الذين هاجروا إلى الحبشة، فهتف منشدا وهو يرجو أن يبلغهم هنالك صدى من صوته. ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا على نأيهم، والله بالناس أرود، فيخبرهم أن الصحيفة مزقت، وأن كل ما لم يرضه الله مفسد. تراوحها إفك وسحر مجمع، ولم يلف سحر آخر الدهر يصعد. جزى الله رهطا بالحجون تتابعوا على ملأ يهدي لحزم ويرشد. قعودا لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة، بل هم أعز وأمجد. قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا على مهل، إذ سائر الناس رقد. وكنا قديما لا نقر ظلامة، وندرك ما شئنا ولا نتشدد. فيا لقصي، هل لكم في نفوسكم، وهل لكم فيما يجيء به غد؟ فإني وإياكم كما قال قائل، لديك البيان لو تكلمت أسود. وأيقظ صوته كل من في الشعب، فهبوا من مضاجعهم يهللون للبشرى، وهتف المسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بات المسلمون ليلتهم تغريهم السعادة الغامرة بنصر الله ونقد صحيفة، وأصبحوا ساعين إلى الكعبة فطافوا بها، ثم آبوا إلى بيوتهم ينظرون ماذا يكون من قريش بعد أن تهاوى الحصار. لكن محنة الحصار لم تنجلي إلا لتسلم إلى ليل طويل لا يبدو له آخر. ماتت السيدة خديجة أم المؤمنين الأولى، وزوج نبيهم المصطفى وملاذه وسكنه ووزيره، في العاشر من رمضان سنة 10 من المبعث. ومات في العام نفسه أبو طالب عم المصطفى وكافله ومانعه، ومن كان له عضدا وحرزا وناصرا على قومه. فأحيا موتهما ما مات من أمل المشركين في النصر بعد أن تهاوى الحصار، فعادت معركة الاضطهاد إلى أشد مما كانت عليه قبل عام الحزن. وأحس المصطفى أن الموقف لا يمكن أن يستمر هكذا، ولا بد أن يتخذ متجها آخر. وراح عليه الصلاة والسلام يمد بصره إلى ما وراء مكة، يستوعب أبعاد المناطق التي يحتمل أن تتجه إليها الأحداث. وجاءت الأحداث سراعا بحدث عظيم، الإسراء. الإسراء؟ وما الإسراء أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. كيف يحدث هذا؟ وهل يعقل ما نسمع؟ يقولون إن محمدا ترك آله وأصحابه بعد صلاة العشاء التي يصلونها، وقام يتعبد كعادته، وعند الفجر صلى بهم ثم راح يقص عليهم بعد الصلاة أنه قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على حد قوله. هذا والله لا عجب البين، والله إن العيرة لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة، أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة؟ على أي حال هذه فرصة رائعة لأن نفتن الذين ما زالوا على دين محمد أو الذين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الدين. كيف؟ هل صدقت أنت ما سمعت الآن من نبأ الإسراء؟ بالجزم لا، وهم أيضا لن يصدقوا، ومن صدق منهم مهمتنا أن نجعله لا يصدق. نعم نعم يا أبا سفيان. يا أبا بكر، هل لك في صاحبك يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة؟ هل بعد هذا من سحر وتلفيق وادعاء؟ قال أبو بكر وكان لما يعلم الأمر بعد: إنكم تكذبون علي. بلى، وهو ذاك في المسجد ما زال يحدث الناس به. قال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الوحي لا يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ويأتي الشام فيصلي ببيت المقدس ثم يرجع؟ قال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق. وأقبل أبو بكر حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: يا نبي الله، أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فسأله أبو بكر أن يصفه له، فجعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يصفه لأبي بكر، فكلما وصف منه شيئا قال أبو بكر: صدقت، أشهد أنك رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام لصاحبه: وأنت يا أبا بكر الصديق. قلت سيفتن المسلمون ويرجعون عن محمد بعد حكاية الإسراء، وها هم أنصاره قد زادوا. ألم يرتد البعض؟ قلة قليلة، أما الباقون فظلوا على إخلاصهم له، بل ازدادوا له إخلاصا وإعجابا وزاد إيمانهم به بعدها. واللات والعزى أقسم إنه لساحر، وقد تأكد الآن سحره. نعم واللات قد تأكد. عجبا، أراها وجوها غريبة قادمة علينا من مكة. كأنك لا تعلم الأمر. كلا لم أعلم شيئا. هذا وفد من أهل العلم والرأي في نجران جاءوا يلتمسون أن يلقوا محمدا نبي الإسلام كما يسمونه لينظروا ما جاء به. وتقول لي انفض الناس من حوله، حتى النصارى من نجران قدموا عليه. لهف نفسي عليك يا مكة، لهف نفسي عليك. وفي الحرم المكي كان اللقاء، دنوا من المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد أخذ مجلسه عند الكعبة، وسألوه في دينه وحدثهم عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فعرفوا أنه الحق من ربهم، وتلا عليهم القرآن ففاضت أعينهم من الدمع خشوعا وتأثرا، وتفتح وجدانهم العربي المؤمن لتلك الكلمات تخشع لها صم الجبال، واستجابوا لله. وفي طريقهم من مجلس المصطفى إلى باب البيت العتيق عرض لهم أبو جهل في نفر من طواغيت شق عليهم أن يؤمن هؤلاء النصارى بنبوة محمد وهم أهل الكتاب. خيابكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال. ما نعلم ركبا أحمق منكم. سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا وقومنا خيرا. فيروى أن هذه الآيات من سورة المائدة نزلت فيهم: بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. صدق الله العظيم. لقد أعب مشركي قريش من أمر الدين الجديد الذي تصدوا لمقاومته في بغي وعناد. إصرار المصطفى والذين معه على الثبات في وجه الوثنية الطاغية وتفانيهم في سبيل عقيدتهم لم يردهم عنها أذى مهلك ولا حصار منهك، ولم تفلح معهم مساومة ولا مفاوضة. ولقد جاوزت قريش المدى في اضطهاد الدعوة، والمسلمون يزدادون على الأذى صمودا واستبسالا، وإن أحدهم لا يلقى الموت في سبيل دينه ووجهه يتألق بنور الغبطة والرضا. أفيمكن أن يكون هذا كله في سبيل دعوة مزيفة ورسالة مفترى؟ كارثة! عجبا، ما بالك لا تقدم إلا بالمصائب والكوارث يا أبا الحكم. لست أدري ما هذا النحس الذي أصبح يعم قريشا هذه الأيام. خيرا يا رجل، وفد من يهود يثرب جاءوا يسألون في نبوءة محمد. يهود يثرب؟ نعم. حسن، يجب منع وصول هذا الوفد عن محمد والمستضعفين الذين معه بأي ثمن. يا أبا سفيان، ما الخبر؟ اطمئن يا أبا الحكم، لقد نفعت الحيلة تماما. إذا كنا لم نستطع منع هذا الوفد من يهود يثرب، فقد استطعنا أن نقنع أحبار يهود مكة بأن يغرقوهم في متاهات مع محمد حتى لا يؤمنوا به أبدا. كيف؟ غدا تسمع وتعرف كيف. يا محمد، إننا نسألك عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب. ونسألك عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبأه؟ ونسألك عن الروح، ما هي؟ يا محمد، إننا نريد الجواب ولا نستطيع الانتظار. نعم، إن قومنا بانتظارنا يودون معرفة الجواب ليتيقنوا أنك نبي الله حقا إذا أجبت على هذه الأسئلة. وألحوا عليه بإعناتهم، وقد عرفوا ألا جواب لديه عما يسألون، حتى نزلت سورة الكهف وفيها الجواب عن أسئلة الأحبار، وخاب مكر يهود وصدق الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق الله العظيم. واللاتي لقد هزمنا محمد مرة أخرى يا أبا سفيان. أمست هزيمتنا من محمد عادة يا أبا الحكم. وكلما أهل عليه وفد ألهمه ربه أن يقنعه فينضم الوفد إلى دينه، هذا والتي أعجب العجب. وتكرر المشهد مع وفد آخر من الأوس جاءوا من يثرب، وإن اختلف الأشخاص واختلفت الأسماء. قدم أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل، فيهم إياس بن معاذ، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. وسمع بهم المصطفى فأتاهم حيث نزلوا، فعرض عليهم الإسلام وتلا آيات من القرآن. إياس بن معاذ وكان فتى حدثا. أي قوم هذا؟ والله خير مما جئتم فيه. فما كان من زعيم الوفد أنس بن رافع إلا أن أخذ حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه الفتى. دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس وقام عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد هموا بالارتحال عائدين إلى يثرب. حتى عام الحزن في السنة العاشرة من المبعث لم يكن مصطفى عليه الصلاة والسلام قد خرج بدعوته من أم القرى، مهد مولده ومنزل رسالته، إلا أن يلقى بعض الوافدين على الموسم فيدعوهم إلى الإسلام. ففي مكة قبل سواها كان ينبغي أن تستقر الدعوة كما يفرض التاريخ الدين العريق للبلد الحرام والبيت العتيق، لكن 10 سنين من الصراع المرير بين الإسلام والوثنية القرشية بلغت بالجولة المكية ذروة تعقدها وفرضت أن تأخذ الأحداث متجها آخر. وبدأ المصطفى بالطائف، فخرج من مكة يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه، ويرجو أن يقبلوا منه دعوته التي تصدت لها قريش بالمقاومة والاضطهاد بغيا وعنادا. خرج المصطفى عليه الصلاة والسلام وحده من مكة، فلما انتهى إلى الطائف اتجه إلى 3 إخوة أبناء عمرو بن عمير الثقفي، وهم يومئذ سادة ثقيف، وكان أحدهم متزوجا من قرشية من بني جمح، فجلس إليهم حيث وجدهم في بستان لهم ودعاهم إلى الله سبحانه والتمس نصرتهم. إنني أنزع ثياب الكعبة وأرمي بها إن كان الله قد أرسلك. أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك. فقام صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف، وكان كل ما طمع فيه منهم أن يكتموا أمره معهم كي لا تزداد قريش جرأة عليه، لكنهم أغروا به سفهاءهم وعبيدهم. سبوه وعذبوه حتى يرتدع. ورفع المصطفى وجهه إلى السماء وقال في ضراعة وابتهال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فكأنما تحركت لضراعته رحم ابني ربيعة، فبعث إليه بعض العنب مع غلام لهما نصراني يدعى عداس، ودهش عداس حين سمع المصطفى يقول بسم الله. والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. ولما حدثه المصطفى عن الإسلام أكب عليه يقبل رأسه ويديه وقدميه ملكة تقبل رأس هذا الرجل ويديه ورجليه. يا سيدي، ما في الأرض خير من هذا، لقد أخبرني بما لا يقوله غير نبي. ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. أتسمع؟ نعم أسمع. رجع المصطفى إلى مكة محزونا يائسا من خير ثقيف، والموسم قد أهل، فمضى على عادته يعرض دعوته على وفود القبائل العربية التي سعت إلى الحرم، وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه ورفض دينه إلا قليلا ممن آمن به، وبدت الجولة في أولها مدعاة إلى يأس وقنوط. سعى المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى منى حيث مجتمع الحاج، فوقف على الحشود هناك يقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. يا قوم، إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. وانتظر المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى انصرفت القبائل من منى إلى منازلها في مكة، فأتى كندة فدعاهم إلى الإسلام فأبوا عليه، وكذلك رده بنو كلب لم يقبلوا منه دعوته. ثم أتى بني حنيفة في منازلهم، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم، وانتقل بدعوته إلى بني عامر بن صعصعة، فتداولوا أمره فيما بينهم. والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. يا محمد، أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الأمر إلى الله، يضعه حيث يشاء. أتجعل نحورنا هدفا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟ يا محمد، لا حاجة لنا بأمرك. ومن حيث بدت الأبواب كلها موصبة في وجه الإسلام، ظهرت يثرب على الأفق الشمالي البعيد تجذب إليها مجرى الأحداث من دائرته المقفلة في أم القرى. خرج المصطفى في الموسم كدأبه في كل موسم يعرض الإسلام على وفود القبائل. وبلغ العقبة فلقي رهطا من العرب، سألهم لما عرف أنهم من الخزرج: أمن موالي يهود؟ نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ فجلسوا، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. والله طالما سمعنا من اليهود الذين غزونا في بلادنا عن نبي حان زمانه يظاهرونه على عرب يثرب من أوس وخزرج فيقتلونهم قتل إرم وعاد. يا قوم تعلموا، والله وإنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. والله لنجيبنه إلى ما دعانا إليه. إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله علي فلا رجل أعز منك. نعم والله وإنك لصادق. والله لإنك رسول الله. إنها ولات لكارثة حاقت بقريش. وأي كارثة؟ العرب من أوس وخزرج يلقون أسماعهم إلى حديث هؤلاء الذين سموهم الأنصار، ولا يكاد يفرغ لهم عجب لما يشهدون من حماسهم للدعوة وصدق حبهم لمحمد وإيمانهم برسالته. ويهود في شغل شاغل بهذه البادرة الخطرة. ترى هل عدد النفر الستة أو السبعة من الخزرجيين الذين بايعوه هو الذي يشغل يهود الآن يا أبا سفيان؟ لا أظن يا أبا الحكم، وأغلب ظني أنه يسوءهم كما يسوءنا تماما أن دين محمد قد وصل إلى يثرب. ظنت قريش أنه لن يخرج من بين أظهرنا وأنه سيلقى حتفه في مهده، فإذا بدعوة محمد تلقى لها أنصارا ومؤيدين في يثرب، ومن يدري ما سيحدث بعد ذلك. على أي حال لا تتشائم يا أبا الحكم، إذا كانت قريش قد عجزت عن وقف هذه الدعوة فستتكفل يثرب بالأمر. كيف ذلك؟ كيف وأنصاره في يثرب يتزايدون؟ إن عرب يثرب لن يلبثوا أن يختلفوا على الإسلام، وإن الأوس لن ترضى عن دعوة حملها رهط من الخزرج. لست معي في ذلك؟ نعم نعم، واللات والعزى أنا معك. مثل هذا الخلاف المتوقع سوف يلهب نار العداوة والبغضاء بينهم ويمدها بوقود يزيدها حدة. ألست معي في ذلك؟ نعم نعم، وأبيك أنا معك. ويوم أو يومان، شهر أو شهران، وتنتهي دعوة محمد في يثرب. يأكل أنصارها بعضهم بعضا. ألست معي في ذلك؟ نعم، وأقسم بكل الآلهة أنا معك. فعلينا بالصبر إذن، وعلينا أن نترقب الأحداث. نعم، علينا أن نترقب غدك يا محمد. لم يأتي الغد ببشير خير يا أبا سفيان. ماذا تعني يا أبا الحكم؟ مضى الآن أكثر من عام وهؤلاء النفر من الأنصار الخزرجيين ماضون في دعوتهم، لا يصدهم شيء. ثم زاد الطين بلة هذا الخبر الذي سمعته الآن ونحن في موسم الحج. وماذا سمعت؟ سمعت أن 12 يثربيا ممن وافوا موسم الحج عندنا في مكة لقوا محمدا عند العقبة وبايعوه. ويحك يا أبا الحكم ابن هشام، ماذا تقول؟ الحقيقة أقول يا أبا سفيان، الحقيقة أقول إن دعوة محمد التي عاشت بين أظهرنا في مكة الآن نحو 10 سنين قد آن لها أن تنطلق بحق. أبا الحكم، إنها الحقيقة. نعم إنها الحقيقة، مرة ولكنها الحقيقة. أبعد كل هذا الحصار وكل هذه القسوة والتعذيب ينجح محمد وينتصر رب محمد؟ استقبلت يثرب مع الأنصار العائدين من بيعة العقبة صحابيا جليلا من صميم قريش، ومصعب بن عمير بن هاشم موفدا من قبل المصطفى عليه الصلاة والسلام مع الذين بايعوه من اليثربيين ليقرئهم القرآن ويفقههم في الدين. ونزل مصعب على أنصاري من سادة الخزرج، أسعد بن زرارة كبير بن النجار أخوال عبد الله بن عبد المطلب والد المصطفى. وكانت يثرب قد تسامعت قبل ذلك بما شاع وذاع من أمر مصعب بن عمير. كان مصعب قبل إسلامه أحسن فتيان مكة شبابا وجمالا وزهوا، تلتمس له أمه لفرط شغفها به أفخر الثياب وأندر العطور، حتى لا يذكره المصطفى فيقول: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. وأسلم مصعب وحسن إسلامه، وودع كل مظاهر الترف والنعيم، إلى حياة الشظف والجهاد، حتى أنه كان لا يرى إلا وجلبابه مرقع بال، ولكنه نال أولى ثمرات الشرف على هذا سفيرا للمصطفى إلى المدينة. يا أسيد، يا أسيد، لا أبع لك، انطلق إلى هذين الرجلين أسعد ومصعب اللذين أتيا دارينا ليزفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني بحيث قد علمت كفيتك ذلك، وابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. فالتقط أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما فقال متوعدا: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فركز أسيد حربته وجلس يسمع حديث مصعب عن الإسلام وتلاوته للقرآن، وقد زايله تقبضه وتجهمه، ثم قال متهلل الأسارير: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. خيرا يا أسيد؟ لقد كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما، وإني لأخشى على ابن خالتك من بعض القول. فقام سعد مغضبا وقال لأسعد ابن خالته: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في ديارنا بما نكره؟ وهمس أسعد لصاحبه: أي مصعب، جاءك والله سيد من وراءه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك اثنان. يا أخي سعد، أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. أنصفت. وتكلم مصعب وقرأ القرآن، وقبل أن يلفظ سعد بكلمة عرف القوم الإسلام في وجهه لإشراقه وتهلله. أسلم سعد ومضى من فوره إلى قومه: يا قوم، كيف تعلمون رأيي فيكم؟ سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة، فإنني والله أدعوكم إلى الإسلام. فأجابوا جميعا، فما أمس في حي بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. بعد إسلام سعد بن معاذ وكل قومه من بني عبد الأشهل، ما من دار للعرب هناك إلا وفيها للدين الجديد أنصار. وها هو موسم الحج يهل علينا بعد 12 عاما من دعوة محمد. بلغني أن مصعب بن عمير خرج من يثرب ساعيا إلى مكة يصحب رهطا من الأنصار فيهم من لم يلق محمدا بعد، وفي الركب اليثربي حجاج آخرون غير مسلمين. وفي الليلة الموعودة أوى الأنصار إلى مضاجعهم مع سائر قومهم في رحالهم، فلما مضى ثلث الليل خرجوا لميعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتسللون تسلل القطى مستخفين حتى وافوه عند العقبة. كانوا 73 رجلا وامرأتين. قال العباس بن عبادة يخاطب قومه: يا معشر الخزرج، هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم تاركوه وخاذلوه فمن الآن فدعوه، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. يا محمد ابسط يدك. فبسط عليه الصلاة والسلام يده فبايعوه الخزرج منهم والأوس، وأمرهم المصطفى فاختاروا من بينهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. يا رسول الله، والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل مينا من المشركين غدا بسيوفنا. فرد عليه الصلاة والسلام: لم نؤمر بذلك، لكن ارجعوا إلى رحالكم. ورجعوا إلى رحالهم فتسللوا إلى مضاجعهم فناموا مطمئنين، والدنيا من حولهم ساهرة لا تنام. لم يكن النبأ الخطير لبيعة العقبة الكبرى بحيث يخفى على المشركين من قريش، وأصحاب العقبة هذه المرة 75 من الخزرج والأوس بايعوا المصطفى على أن ينصروه ويمنعوه. ومتى وأين؟ في ليلة من ليالي التشريق بموسم الحج، وفي مكة معقل قريش والعاصمة الدينية للوثنية العربية. وقبل أن يسفر الصبح تسرب النبأ إلى مكة، فهاج غضب المشركين: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. أيرضيك هذا يا زعيم يثرب، يا عبد الله بن أبي سلول الخزرجي؟ إن هذا الأمر لجسيم، ما كان قومي ليتفوتوا علي بمثله وما علمته كان. وانصرفوا وما يزال في نفوسهم ريب مما بلغهم من الأمر الجسيم، فما زالوا يتثبتون حتى علموا يقينا أنه قد تم لقاء في العقبة على موعد بين محمد وأنصاره، وأن 74 يثربيا من الخزرج والأوس قد بايعوه، وأن أحد نقبائهم قال فيما قال جوابا عن سؤال محمد في البيعة: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك يا رسول الله، وإنا نبايعك يا محمد، فنحن والله أبناء الحروب وأهل السلاح، ورثناه كابرا عن كابر. تلاحقت الأحداث بعد بيعة العقبة الكبرى، فقدت قريش ما بقي من رشدها، فصبت على المسلمين حمما من الأذى والاضطهاد، والتقطت يهود أنفاسها أملا في أن تأكل نار الحرب الجمعين من أهل مكة. لكنهم فوجئوا بتدفق المهاجرين من مسلمي مكة نحو يثرب، بتوجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث نزلوا على الأنصار إخوانهم في الدين بمأمن من قريش. وأمست دور المهاجرين بمكة موحشة خلاء، لم يبق منهم في أم القرى غير من حبس أو فتن إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحباه أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. وتوقعت قريش أن يلحقوا بالمسلمين في دار الهجرة، فهل تدع الأمر يفلت من يدها بعد 13 عاما من الصراع المرير؟ لا بد من ضربة باترة تحسم الأمر كله. إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. والله إن لي لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. وما هو يا أبا الحكم؟ أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما فيعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. وانصرفوا وهم مجمعون على هذا الرأي، وحددوا ليلتهم لذلك موعدا. وفي تلك الليلة خرج المصطفى عليه الصلاة والسلام ناجيا إلى دار هجرته. في السنة 13 للمبعث كانت الهجرة التاريخية التي اختارها ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بداية للتاريخ الإسلامي، تقديرا لجلال الحدث الذي كان منطلق تحول حاسم وخطير في تاريخ الإسلام. منذ خرج محمد ذات نهار وقد بلغت محنة الاضطهاد أقصى مداها، بعد 13 عاما من المبعث، متجها إلى بيت صاحبه الصديق أبي بكر، وأصر إليه أن الله تعالى أذن له في الخروج والهجرة. هتف الصديق: الصحبة يا رسول الله، الصحبة. وبدأ التأهب لرحيل عاجل. بعث أبو بكر يدعو عبد الله بن أريقط، وكان دليلا ثقة خبيرا بمجاهل الطريق، فدفع إليه براحلتين يرعاهما لميعاد موقوت، ودعا المصطفى بن عمه علي بن أبي طالب فاستخلفه بمكة ليؤدي عنه ودائع كانت للناس. ثم لما حانت ساعة الرحيل وقف المصطفى على مرتفع هناك ببيت صاحبه، فرنا إلى البيت العتيق طويلا، ثم أشرف على أم القرى فاستوعبها بنظرة حزينة وقال مودعا: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وإنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وتسلل صاحبان من خوخة في ظهر البيت، فأخذ طريقهما إلى غار يعرفانه في جبل ثور بأسفل مكة، فأقام فيه ينتظران أصداء الرحيل. وجاء اليوم التالي يحمل الأنباء عن خروج نفر من طواغيت قريش لمطاردة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لولا أن صدهم عنه نسيج عنكبوت على فتحته وحمامتان وحشيتان وقعتا عليه. قال الصديق للمصطفى: لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. وفي هدأة المساء من الليلة الثالثة لمقامهما في الغار جاء الدليل يسوق الراحلتين حذرا، فأناخ قرب فتحته، وخرج المصطفى وصاحبه، وجاءت أسماء بنت أبي بكر بطعام لهما، فلما أعوزها عصام تشد به الزاد إلى الرحل حلت نطاقها فشقته نصفين، علقت الزاد بأحدهما وانتطقت بالشق الآخر، وصار الركب في تلك الليلة التاريخية آخذا طريق الجنوب من أسفل مكة، وكان غير مطروق. وودعتهما أسماء ذات النطاقين، ثم تلبثت تتبعهما عينيها وقلبها حتى أبعدا، فعادت إلى بيت أبيها مستخفية حذرة وهي توجس خيفة من المطاردين. ولم تمض لحظات حتى فوجئت بطرقات عنيفة تلح على باب البيت، وإذا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام يسألونها في غلظة: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ فأجابت: لا أدري والله أين أبي. وما كذبت، فقد كان آخر عهدها بأبيها مع المصطفى عليه الصلاة والسلام منطلقين من الغار إلى حيث لا تدري أين بلغ بهما المسرى في مجاهيل الفلاة. وفجأة بغتتها لطمة فاحشة على خدها من يد أبي جهل، طرحت قرطها وانصرفوا يتهددون ويتوعدون. سنرى لمن الغلبة يا بنت أبي بكر. لم تكن الهجرة الأولى إلى الحبشة ضمن بحياة ذلك الرهط من المسلمين الأولين، وإنما كانت هجرة في سبيل العقيدة بدلا واحتمالا، وسلاحا شهروه في وجه الوثنية الغاشمة. أما الهجرة التاريخية إلى يثرب فلم تكن بدلا واحتمالا فحسب، ولكنها كانت كذلك تحركا إلى موقع خطير على حافة الحرب. قد أذن الله في القتال للمسلمين الذين أوذوا وظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وكان الإذن بالقتال من حيث لم تكن قريش تحتسب أو تتوقع، وقد مضى على المبعث أكثر من 10 سنين، والمصطفى يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويواجه جبروت الوثنية بكلمات من وحي ربه كانت على المدى الطويل سلاحه الذي يشهره في وجه الوثنية. وقد أمنت قريش جانب المسلمين فيما تحرص عليه من تجنب الحرب في البلد الحرام، فلم يخطر على بالها أن نبي الإسلام يمكن أن يخاطر فيخوض بالقلة العزلاء من صحابته معركة حربية مع الوثنية المعتزة بما لها من سلطان، ودونها قوة باطشة من العدد والسلاح. أو يريد محمد أن يفرض عقيدته بالسيف؟ كأنه لم يتلو من قبل من كتاب دينه: لكم دينكم ولي دين. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ واضح أن الدين لا يدعو أبدا إلى الحرب. تماما، ولا يدعو إلى قتال، فلتطمئن قريش بالا من جهة حرب محمد وتابعيه. ولو كان دينهم يأذن لهم في قتال لقاتلوا، وهم يتعذبون ويسامون كل ألوان البطش والتنكيل. ولكن ربما عاقهم ضعفهم وقلتهم يومها عن القتال. وهل مثلهم يهتم بضعف وقوة؟ من له مثل إيمانهم الغريب بمحمد ورب محمد ودين محمد وعنادهم وإصرارهم وتحملهم شتى أنواع العذاب لا يأبه لقلة أو ضعف. صدقت واللاتي يا أبا سفيان، وإن كنت أفضل أن تحتاط قريش للأمر، فربما صدق عزم محمد ومن معه وجازفوا بحرب قريش. ليتهم يفعلون، ليتهم حقا يفعلون، لنقضي عليهم القضاء المبرم الأخير. أرأيتم يا قوم إلى قريش يؤكدون أننا لن نحاربهم أبدا؟ وهذا هو بيت القصيد، أن تظل قريش على عماها هذا حتى يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. إنهم لا يدركون مغزى الإذن للمسلمين في القتال دفاعا عن حقهم في حرية التدين، وتقريرا لمبدأ الإسلام في حرية العقيدة، وانتصارا للذين أوذوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. ودخل الرسول يثرب، واستحدثت يثرب بهجرة المصطفى إليها اسما إسلاميا جديدا هو المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان وصوله إليها قبيل الظهر من يوم الاثنين، وقد مضت 12 ليلة من ربيع الأول في السنة 13 للمبعث. وأقام في قباء بظاهر المدينة في بني عمرو بن عوف أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، أسس فيها أول مسجد في الإسلام، ثم ركب ناقته القصواء يوم الجمعة وسط حشد من المهاجرين والأنصار، فأدركته صلاة الجمعة في حي بني عوف بن سالم، فصلى بالصحابة أول جمعة بالمدينة. وأرخى المصطفى العنان لناقته وهي تشق الزحام، ولم يدري أحد يومها أين يكون مقام المصطفى، وكل بيوت المدينة مفتوحة له ترحب به، وإن لم يكن له صلى الله عليه وسلم دار هناك. يا رسول الله، نحن بنو بياضة، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. يقول محمد: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت، حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة. يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. يقول محمد: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت، حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن الخزرج. يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. يقول محمد: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت، حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار وهم أخواله اعترضه صليط بن قيس وأبو صليط ابن أبي خارجة في رجال من بني عدي بن النجار. يا رسول الله، هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. بركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم، فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل، وثبت فسارت غير بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري حتى بنى مسجده ومساكنه، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه. لم يكن قد مضى على المصطفى في دار هجرته يوم وبعض يوم حين انكمش يهود في دورهم ومجامعهم يرصدون الحدث الخطير ويحسبون ألف حساب لما وراءه من تهديد لوجودهم المغتصب هناك. وفي بيت زعيم يهود حيي بن أخطب كانت العصابة في شغل شاغل بهذا المهاجر الذي احتشد عرب يثرب لاستقباله. أخي حيي بن أخطب. نعم يا أبا ياسر. ما رأيك أن نمضي عند الفجر فنسير إلى هذا النبي فنتحقق من شخصياته ونستوثق من أمره؟ نعم لا بأس يا ابن أبي وأمي. فملامح النبي موجودة في كتابنا الديني. أنا معك، امشي نذهب إليه فنرى إلى أي حد هي تصدق عليه ويصدق علي. وخرج حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفجر والصبح، فلم يرجع حتى كان غروب الشمس، فأتيا متعبين ساقطين يمشيان الهوينا. أهو هو؟ نعم والله إنه هو. أتعرفه وتثبته يا حيي؟ نعم أعرفه كما أعرفك وكما أعرف نفسي. فهو إذن النبي الذي في كتبنا؟ نعم هو بذاته وصفاته. فما في نفسك من عداوته ما بقي؟ يا معشر يهود، لقد جمعتكم لندبر أمرنا مع محمد هذا بعد أن ثبت لنا فعلا أنه هو من وجدناه في كتبنا. طالما أنه هو يا زعيم يهود فلماذا لا نصدق به؟ خسئت وخسئ فكرك يا أخا يهود. أتريد أن نوافق نحن معشر يهود على أن تنتقل زعامة الدين والدنيا منا إلى إلى إلى محمد والمسلمين؟ نعم صدق أخي حيي، ما هذا برأي؟ فما هو الرأي إذن؟ نسايره، نهادنه ريثما نفيق من صدمة الهجرة هذه حتى ندبر الوسيلة المثلى للخلاص من ومن هذا الدين. اسمعوا يا معشر يهود، لقد سمعت من آيات قرآن محمد أنه مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل، مقر بنبوة موسى وعيسى وإبراهيم وسائر الأنبياء، لا يفرق بين أحد منهم. ماذا تعني بكلامك هذا يا أبا ياسر؟ لما لا نطلب من محمد أن يذكر أننا أهل الكتاب وأتباع نبي مرسل؟ نحن لا نناقش الآن مكاننا من محمد، وإنما نناقش مكان محمد منا. فقل رأيك يا حيي بن أخطب نسمع. الرأي عندي أن نذهب إليه مرحبين بالنبي العظيم المهاجر ونؤمن به. كلا كلا يا أغبى خلق يهود، نرحب به لا لإيماننا به بل لكي نسأله الأمان لنا. فهمت. سوف نعاهده أن نكون معه ومع أهل يثرب ضد أي عدوان عليها من قريش أو من وثني مكة. وإذا سألك محمد عن الضمان؟ الضمان ما اليهود في المنطقة من دور غنية وتجارة يملكون قيادها وحصون مكدسة بالأموال. هو ذاك هو ذاك يا حيي، فلنمضي إليه من فورنا يا زعيم يهود. يا محمد، إننا أحرص الناس على سلام المدينة وأمن هذه الناحية، فالمال في يدنا والتجارة في يدنا والخير كله في يدنا، وقد جئنا إليك نوادعك ونهادنك ونأخذ على نفسنا العهد أن نحميك وألا نتخلى عنك، بشرط أن توادعنا أنت أيضا وتؤمننا على أموالنا. ودار حوار وأعطاهم المصطفى عليه الصلاة والسلام عهده الموادعة والأمان على أموالهم وأنفسهم وحرية عقيدتهم، مسجلا في كتاب إلى أهل المدينة، ومما جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، المهاجرين والأنصار ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة، وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وأن المؤمن على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن المؤمنين أيديهم عليهم جميعا ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه، وأنه لا يجير مشرك من أهل المدينة وما حولها مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن، وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه، وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وأن جفنة وهي بطن من بني ثعلبة كأنفسهم، وأن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وأن البر دون الإثم، وأن موالي ثعلبة كأنفسهم، وأن بطانة يهود كأنفسهم، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. عظيم عظيم. وما بقية العهد؟ أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله على أتقى ما في الصحيفة وأبره، وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين، على كل أناس حصتهم من جانبهم لدى قبلهم، وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وأن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم، وأن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا قوم إن هذه الصحيفة لوثيقة تاريخية شاهدة على استجابة المصطفى صلى الله عليه وسلم لما طلب يهود من موادعة وأمان وحلف وجوار، وعلى احترام الإسلام لحريتهم في العقيدة وتأمينهم على دورهم وأموالهم، إلا أن يأثموا أو يخونوا العهد ويظاهروا على المسلمين أعداءهم من قريش، وهي شاهدة على أبعاد الجبهة اليهودية ومدى تغلغلهم في يثرب. ولكني يا قوم غير مرتاح لهؤلاء القوم. والأوس والخزرج الذين فتحوا دورهم لنا معشر المهاجرين من مكة كانوا في ضيق بنفر من أشراف المدينة، ترددوا في الترحيب بهذه الهجرة التي غيرت الأوضاع وحولت مجرى الأحداث. لقد تابعوا قومهم على الإسلام بعد تردد وارتياب دون أن يدخل الإيمان في قلوبهم عقيدة ودينا، وعلى رأس هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي حليف اليهود من يوم بعاث، لقد افتدى نفسه وماله بدفع رهائن اليهود إليهم حين هجموا بعد انتصار الأوس بمظاهرة يهود على دور الخزرج يذبحون وينهبون. نعم، ومن يومها صار حليفهم الذي يدين لهم بحياته ويجدون فيه عميلا لهم يسخرونه في قضاء مآربهم، حتى فكروا في أن يتوجوه ملكا على يثرب. وعكف بعض صناعهم في حي الصاغة اليهودي على إعداد تاج لهذا المولى الحليف، وجاءت الهجرة فبددت أمله وأملهم وشحنت نفسه بالحسرة على تاجه المسلوب. ترى ها هل يسكت المنافق عبد الله بن أبي سلول؟ وهل يسكت قوم يهود؟ لقد صدق حدس المؤمنين المسلمين تجاه يهود وتجاه المنافقين. وذات صباح من الأيام الأولى للهجرة ركب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى بيت صاحبه سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري يعوده من مرض ألم به. في طريقه إلى بيت سعد مر بعبد الله بن أبي بن سلول في مجلس له وحوله رجال من أهله، فكره عليه الصلاة والسلام أن يجاوز المجلس دون أن ينزل، فنزل وسلم على القوم، ثم جلس قليلا فتلا آيات من القرآن الكريم وذكر بالله وحذر وبشر وأنذر. وابن أبي بن سلول صامت واجم لا يتكلم، حتى إذا فرغ المصطفى مما أراد أن يقول بادره ابن أبي فقال: يا هذا، له لا أحسن من حديثك هذا، إن كان حقا فاجلس في بيتك، فمن جاءك فحدثه إياه، ومن لم يأتك فلا تغشه في مجلسه بما يكره منه. بلى يا رسول الله، فاغشنا بحديثك وأتنا في مجالسنا ودورنا وبيوتنا، فهو الله مما نحب ومما أكرمنا الله به وهدانا له. وغض ابن سلول من بصره. متى ما يكن مولاك خصمك لا تزل تذل ويصرعك الذين تصارعوا، وهل ينهض البازي بغير جناحه؟ وإن جذ يوما ريشه فهو واقع. قام المصطفى عليه الصلاة والسلام فدخل على صاحبه سعد بن عبادة، وفي وجهه صلى الله عليه وسلم ملامح رضا من قول عبد الله بن رواحة، وضيق لما سمع من ابن أبي بن سلول عدو الله. يا رسول الله، إني لأرى في وجهك شيئا، لكأنك سمعت شيئا تكرهه. فأخبره المصطفى بما كان. يا رسول الله، أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإنا لننظم الخرز له كي نتوجه ملكا، فوالله إنه لا يرى أن قد سلبته ملكا. لم يكد اليهود يطمئنون إلى موادعة نبي الإسلام إياهم حتى عادوا إلى أوكارهم يدبرون لحرب الإسلام في معركة غير مكشوفة يتقون بها المواجهة السافرة والصدام المعلن. وكان أقسى ما غاضهم من هذا الإسلام أن أطفأ نار العداوة والبغضاء بين عرب المدينة الأوس والخزرج، بعد أن سهرت أجيال من اليهود على إلهابها بوقود من الدس والفتنة والتواطؤ، منذ حطت عصابات من فلولهم على هذه المنطقة الخصبة من شمال الحجاز فرارا من وطأة الرومان. لم يكد اليهود يطمئنون إلى موادعة نبي الإسلام إياهم حتى عادوا إلى أوكارهم يدبرون لحرب الإسلام في معركة غير مكشوفة يتقون بها المواجهة السافرة والصدام المعلن. وكان أقسى ما غاضهم من هذا الإسلام أن أطفأ نار العداوة والبغضاء بين عرب المدينة الأوس والخزرج، بعد أن سهرت أجيال من اليهود على إلهابها بوقود من الدس والفتنة والتواطؤ، منذ حطت عصابات من فلولهم على هذه المنطقة الخصبة من شمال الحجاز فرارا من وطأة الرومان، ونشبوا في كيان المنطقة على حساب الوجود العربي الممزق. هل يمكن إيقاف الفتنة بين الأوس والخزرج وإهاجة الشر بينهم بعد أن حسمه الإسلام ونسخ ثارات لهم وأحقادا تراكمت على مدى 5 قرون قبل المبعث. لا بأس من المحاولة يا شاس على أن تبدو حادثا فرضيا عارضا لا يحملنا معشر اليهود أي إثم. ومر شاس بن قيس هذا وكان شيخا يهوديا عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين والحسد لهم، مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية. قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، وما لنا إذا اجتمع أمرهم من قرار. اسمع يا جبل. لبيك يا زعيم يهود. اعمد إليهم فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله من حروب بينهم، وأنشدهم بعض ما تقاولوا فيه من أشعار. وفعل الشاب اليهودي ما أمره به شيخه، فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين، وقال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة. هذا قد فعلنا. السلاح السلاح السلاح السلاح يا الحرب يا قوم. ووجمت دار الهجرة وهي تسمع صيحة الحرب، وجاء المصطفى في جمع من صحابته فأدرك القوم في الحرة وقد هموا بقتال، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم؟ لقد صدق المصطفى، صدق رسول الله، إنها مكيدة من عدونا. وبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، وبطل سم هذه الفتنة وخاب كيد يهود. والمصطفى يتلو من آيات آل عمران ثاني السور التي نزلت بالمدينة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. سمع المسلمون المؤمنون هذه الآيات فخشعوا لآيات ربهم، وانكمشت العصابة من اليهود تفتش في جعبتها عن سهام أخرى يمكن أن تصيب من حيث ارتد سهم الفتنة إلى صدورهم، يؤجج من طوت عليه من ضغينة وغدر وحقد. على أن تبدو المكيدة حادثا فرديا لا يحمل اليهود أي إثم. في دار يهود الناشبة في دار الهجرة وما حولها تمت تعبئة الأحبار ليكيدوا للإسلام كيدا دون أن يواجهوه بحرب معلنة. اسمعوا اسمعوا يا معشر يهود، أجل. الحبر الأعظم يأمركم أن تندسوا في صميم المجتمع الإسلامي في يثرب لتبذروا بذور الشر في نفوسهم، وعليكم ببني قيلة فإنهم أقرب في الاستماع لكم. وهل نكتفي بهذا الدس والوقيعة فقط؟ لا سنحارب محمدا من طريق آخر. وما هو؟ العلم. أجل. سندخل عليه مجادلين كطلاب علم ويقين، نلتمس عنده في الظاهر المعرفة وفي الباطن إحراجه وكشفه وإعناته. هيا يا معشر يهود، هيا يا شعب الله المختار، والرب يحميكم وينصركم على محمد ودين محمد. يا محمد، أخبرنا عن أربع نسألك عنهن، فإن فعلت ذلك اتبعناك وصدقناك. سألهم عليه الصلاة والسلام ما هي؟ أخبرنا كيف يشبه الولد أمه وإنما النطفة من الرجل. وأخبرنا كيف نومك وماذا حرم إسرائيل على نفسه. وأخبرنا عن الروح. في أوكار يهود الناشبة في دار الهجرة وما حولها تمت تعبئة الأحبار ليكيدوا للإسلام كيدا دون أن يواجهوه بحرب معلنة. يتظاهر نفر منهم بالإسلام ثم يندسون بين الصحابة في صميم المجتمع الإسلامي بالمدينة ليبذروا بذور الشر التي تؤتي ثمرها الخبيث على المدى الطويل، ويشربوا ضعاف النفوس من بني قيلة سم النفاق، واثقين من فعاليته وإن يكن بطيء الأثر. وآخرون منهم يتصدون لمجادلة المصطفى التماسا للعلم واليقين في الظاهر، وقصدا إلى إحراجه صلى الله عليه وسلم وإعناته. جاءه نفر منهم وهو صلى الله عليه وسلم في مجلسه مع صحابته فقالوا: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه من دلائل النبوة، وما أنزل الله عليك من آية فنتبعك لها. يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل له فليكلمنا حتى نسمع كلامه. يا محمد، ائتنا بكتاب تنزله علينا السماء نقرأه، وإلا جئناك بمثل ما أتيتنا به. وتلى المصطفى عليه الصلاة والسلام من كلمات ربه: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. يا محمد، أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نبيا كما تقول. ولم يجب المصطفى عليه الصلاة والسلام بغير كلمات ربه: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. أحق يا محمد أن هذا الذي جئت به لحق من عند الله، فإنا لا نراه متسقا كما تتسق التوراة. يا محمد، أما يعلمك هذا إنس ولا جن؟ يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أما والله إنكم لتعرفون أنه الحق من عند الله، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاءوا به. وكرروا سؤالهم عن ذي القرنين، وكانوا قد اقترحوا على مشركي قريش أن يسألوه عنه، فأجاب صلى الله عليه وسلم بمثل ما أجاب به قريشا مما تلقى من آيات سورة الكهف في العهد المكي. يا محمد، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فغضب المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى تغير لونه، وهم بهم، يريد أن يبطش بهم غضبا لربه، لكنه تمالك غضبه وراح يتلو: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فصف لنا يا محمد كيف خلقه، كيف ذراعه، وكيف عضده؟ عندئذ اشتد غضب المصطفى، ثم انصرف عنهم يائسا من جدوى مثل هذا الجدل العقيم. لكنهم لم يكفوا عن جدلهم الخبيث، يبثون سمومهم في المجتمع المدني، آمنين جانب نبي الإسلام، محتمين بعهده الموثق، حتى ضج الصحابة من شرهم ومن مكرهم، فمضوا يساورونهم ويزجرونهم عساهم يرتدعون. دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس، حيث يجتمعون إلى أحبارهم ويتدارسون في أسفارهم، فوجد عصابة منهم قد اجتمعت إلى حبرين من رؤسائهم، أشيع وفنحاص. فقال الصديق منذرا: ويحك يا فنحاص، اتق الله، والله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. إنكم تتلون من آيات القرآن في الحث على التراحم والتكافل والبذل في وجوه الخير قرضا حسنا يضاعفه الله لكم، والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، وما هو عنا بغني، ولو كان غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان عنا غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر ولطم وجه فنحاس وقال: والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك أي عدو الله. كذا تلطمني يا أبا بكر أمام قومي؟ والله لأذهبن إلى محمد وأشكونك إليه. يا محمد، إني أشكو إليك صاحبك أبا بكر هذا، ضربني فأهانني أمام قومي، وأقسم إنني لم أقل أي شيء يغضبه، لا فيه ولا فيك ولا في المسلمين. ونزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العظيم. ازداد يهود على موادعة المصطفى جرأة وعنادا، حتى أنكروا أنهم الذين سبقوا فبشروا بقرب مبعثه. يا معشر يهود، ماذا هناك؟ اتقوا الله. فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته. ما قلنا لكم هذا قط. وما أنزل الله من كتاب بعد موسى، ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده. يا معاذ بن جبل، حتى شهر رجب من السنة الثانية للهجرة، كان المصطفى والذين آمنوا يتجهون في صلاتهم مستقبلين الشمال، ولم يكن صلى الله عليه وسلم راضيا عن تلك القبلة الأولى، وطالما رنا في تأملاته إلى البيت العتيق يرجوه قبلة لأمته، لكنه لم يكن يملك أن يغير قبلة المسلمين من تلقاء نفسه، فليس له إلا أن ينتظر أمر ربه. واستجاب الله سبحانه لرسوله فولاه القبلة التي يرضاها، وصلى المصطفى والصحابة في دار الهجرة مستقبلين المسجد الحرام في مكة منذ نزلت آية البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. صدق الله العظيم. يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك. وتلا المصطفى من وحي ربه: بسم الله الرحمن الرحيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. مع المصطفى في عصر المبعث، وغد لقاء. حسن عبد الله، محمود يوسف. Thank you.